ça direct. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أكمل إثمك سلسلين من الإيمان باليوم الآخر يقلن بذات إثمك موضوع الموت وما بعده، يعني المرا هذه مثل الانسان لم يدين يسدون زدفير الموت مما يحدث القبر، ثم بعد ذلك نقلد ما بعد ما نهضر في الموت وين يكترون القبر نقلد غويشي قلل مازالي عند الحيين، هذا عيش علامات صغرى وممكن هذا عيش علامات كبرى، ذكرت شيء من هذه وشيء من تلك، ثم بعد ذلك ذكرت القيامة كيف تقوم والصفة عن القيامة كنت تسدق الكتاب والسنة، من بعد نزرع مراد حيور بالعالمين العباد الحساب كيف يكون الحساب وكيف تكون المحاسبين يوم القيامة، نزرع المراحل ألم إذن نوضع الموضوع عن الصراط العبور على الصراط نزرع الصنف أهني يا رب العالمين التوأمر أهنوين الملائكة مباشرة قسين عسى عدينا رسوف الصراط مباشرة إلى النار وهم الكفار المنافقين، نزرع الصنفين ماذا عدي سوفن الصراط وذي غلي غرث مس نظريون الصنف نطنين غيج على رب العالمين زي سندويك هذي عدين سفن الصيرات ألم يوطن عيونهم كان هي قنطرة بين الصيرات وحيث الجنة أنشتيني أغيوي أن يقيم غد يون الموضوع نقسين المواضيع باش غينا نختم سلسلين الإيمان باليوم الآخر وهي الجنة والنار قيم غد نهضر في سيني خامنية إقلان يوعظ رب العالمين نغواعدا وتوعد لأنه توعد الله الجنة وتوعد بالنار، ولكن استقبلي فدنيني غين ديني وعد رب العالمين العباد يا إما جنة أو نار ديني قلان ذوي إذا خامن قال القبر إثما هو ممر القبر بشي إذا خاما لزدغزيس الإنسان خالدا فيها القبر ذو الممر حتى زرتم المقابر بالعالمين اسم ياس يوكشمني مرنكشم غالقبور اسم ياس الزيارة يعني غنقيم ذي النذميات نذميتين 300 انشتي بغي للحال ادياسيون وسد نفرق القبوري اندر نروح انروح يا اما جنة ويا اما نار ذي نقل اين نظرانك السلسلين الايمان باليوم الاخر اين نظرانك المحاسبة اين اضطرونك لايثما السبا وانشتي غيكل باش اضبطون العباد سين الصناف قسم في السعير وقسم في الجنة أين نخدمك ليثما ذيك الدنيس قبل ما نوطغ الأخر ثي أين نخدمك ليثما الدنيس من المفروض وما الدنيغ من المفروض تنعل بين قوسين لأنه أحيانا يثمن علي ماري وشق لا نخدم أين نخدم أم وينيك عصن أم وينيك عبذن نخدم لكن نسقارن يقلاغك نقارن العلم الحديث فعل لا إرادي نتظلون علي ماري وش نتظل نتظمون علي ماري وش نتظمو نسست الدروس علي ماري واش نسست الدروس الخالات حج بنتي ما نسنتو علي من تاري واش حج بنتي ما نسنتو هي عاد وهي كيقطعوا على ربي وعلي من نعرف واش خدمنا نشتي ولهذا مجرد اتيلي فتنه مجرد غير توقراح الانسان زحك الدين سري سرحي كلش لانه حقيقه نري علي ما نعرف واش يخدم اثيف واش تخدم تسلم مليحي واش تخدم تنشتي الدني في هيك التبنا فوان نشتي باش ياسيون واس بس نيجي شو نوت فرنك نيجي الدرس النغ المرحلة هي يا إما جنة ويا إما نار هذا هو شو تخدم كل مرة تدو تسعلت أي عمل أي عبادة أي شيء قيسي ثمي لدينا لك ينفع باش تكشم تغل الجنة وتسرول تفتمس ما توفي تكين في عارة تخرس توفي تكين في عارة لا باش تكشم تغل الجنة لا باش تسرول تفتمس تخرس بعض الناس أحيانا تسقسين الشيخ ذا شو ذا الحكم من كذا وكذا قبل ما تصوت تتسقسي الشيخ ذا شو ذا الحكم من كذا وكذا خمم مالك دي جواب الشيخي أثاني نيك ذا الوجب أثاني نيك ذا المستحب أثاني نيك ذا المكروه ما هما إلا الجوابين هالك تشي رايحة صفيف تقن تشتيتك شن تغل جنة الزيس وتسأل تفمسنا خاطئ ومن بعد باش استرحت سؤاليني أما ما إلا تطرحت كان الأسئلة باش تستقف تماني والله الدين يوري مقارا غير يسمى لا باش نثق في مان النغزيس الثقافة عامة لا باش نتشزيس إمو قايت ما باش نكشم غل جنة أنا الولف ثمس أثايف واش نخدم لهذا يود الحالة نسنم كيث موق الجنتين أم كيث موق الجهنم لأنه نسال العباد قارن من الظل رذية أنزل دينا يا فلان روحت زلت أكيد نوك توقع عالم مشيت الشغلي يا أخي من الظل رذية أنزل دينا كأنه يخدم قلباليس أنه تظلي ذيك الدنيا إقعث بن ولا تظلي الأخر وإن كان نقارن مو يظل رذية ظل دينا لأن مو يظل رذية نعتسر دينا مش تظلي فرذية ظل لتوعذب ولكن كناس ندو كناس قارن قل حسابيس يتوسم مثلا ويت يا فلان أنه تظلي للدني فيك تعتسيبا أكثر من تظلي في الأخر أثم تطرح تسترطي ماني مس الحجاب أكتنين كوزمير غاد حجبة الحجاب هي مستوفي يصديق يحمل حال وغير ذلك من الأعذارين القبيحة أكتنين كي قبل ثمس الأخر ولا ذرغ ذيك الدني تسلح موس الحجاب لأنه ثم تطرح مازال وثدري كرام كثموك ثمس الأخر حقيقة ولعب ذا دينا نشتويت العب مازال ولدريك راح حتى ثمسن الدني ثمسن الدني مازال تزرى لك ملاقى الحال قبل ما نهضر فيما الاخر لهذا ما يهمنا يود الحال نسلم كثموك الجنتين ونسلم كثموك الجهنم ومهما كان اكن نبغوني لين كدي نقفز مهما كان البلاغه والفصاحه وين راك تقدر سنين شتيا وريت الحق راك توصف حقيقه نمكثموك الجنتين تمسي اكن يبغي لي الحال أذي حاول الإنسان أكدي قرب شوية غكا أتعلمت ذا شوث الجنة ذا شوث النار باش أتعلمت فشوث خدمت وكتطرارة أم المثل نيد تساكي غيد تعاوذ دايما نتمني غل مثلين غي ثمار سخي قروي النار لأنه ما تكرر تقرر ممكن نتعاوذ داي ثم الفوائد نتعاوذ القواعد من الدين نتعاوذ أصول الإسلام نتعاوذ الأمور أي ثم إيوا شو نتعاوذ نتأدب بأدب القرآن القرآن اجعل رب العالمين زيس الآية مثاني تثنى تكرر اجعل رب العالمين زيس القصص ينسي تعوذ سنتين قصة آدم ذي إبليس إذكرتك بزاف من الصورتين قصة موسى إذكرتك بزاف من الصور إيوش ودي تكرر رب العالمين يتعوذ زيس ما لا تذكر يوث من الصورة خلاص تعوذ استعوذ باش دايما الإنسان ذي تذكر نغب تكرر ديون المثل تعوذ غسد المثل أي ثمن الكلب النسخة من أمر سنو وكسم بالصحراء يدي يدي الدغالة ما يفكش باكي قيمة تدو إيوا شو إسهاف وشو كتدو راه علي ما راه وين ديك تدو إسهاي ما نيس إسها مرسون وكسوم نيس وشو قلت طامعة بريدة مزوال ما هي لا تصهيت إيوا شو تدو خلاص وكي قيمو ماذا زو حدايك الدوني فيا ما هي لوث علي مطالي وشو تزلط مرة تسلطي الأذان تزلط خمم إيوا شو إيوا شو مرة ذي الدن شيف تصدر الجماعة واي كتقام ميك برا ده شو السبع أكثر الزينو علي مناري وشو غيثنا خطر ذا المصلي هذه الدنيا دي صدي الظل وري علي ما لن ثاني تظل طبعا إرضاء لله عز وجل تيلش كزيس ولكن طمعا في جنة الله وخوفا من عقابه أنشتي غيثنا أغي جنس قميما النغمالة نسمكثي الجنة والنار ما إلى غيث من تدوكان تدوكان لحقد رمطان نزومي لحقد الحجان حوج لحقد الزكاة نزكي دل وقت نظلي تنظل انت دوكان قال عباده بصحون وتسعر الروح ولاش الروح زيس العباده خطرون علي ماري واش تنخدم سيغ الطامه قال شنو اللي يمكن يغيثنا وهي عاذق نهضر غد في كي عبد ربي وتهضر غرا غيث ما في كي غفلن في ذكر رب العالمين وياك يستحوذ عليهم الشيطان وياك ثاني لعب زيس الشيطان سقط وتهضر غفله سقط فهم قرات تنزين غنكني اي قال انا يثما نستقم في الدين نعبد ربي بصح نسهاني واش نخدم نشتي تروح هذا النية نغفل ولهذا مرة على مرة ذي العالي الإنسان دي جدد النيين أنا بذو غاية ما بوصف النار وبعد نقل بوصف الجنة نتيمن ونتبرك سالحديث النبي صلى الله عليه وسلم الدنان أن الميت ما ذكش مغى القبر ينس مي الذي مولان الجنة ثقل الله أس الزويرن الملائكة أزد الدين تورث جهنم أتزر قبر ثم استبلعن ودرن الجنة فإنكني إن شاء الله نروح الطريقية أنا بدأت نوصف في النار ثم بعد ذلك أدنا نوصف في الجنة لعل نوخى مني غن قرر أدنا نوصف ذو إن الذين نصيب النار يوم القيامة ثم سيث مع إقارة رب العالمين زيس يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يتخطر ضرب العالمين المؤمنين قبل أي عباد آخرين الكفار المنافقين، وإن كان كل البشر مخاطبون سواء كان شتي، ولكن يتخطر ضرب نكنس المؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أجذف في العمرات نون وحيد الأهل نون وحيد العباد السعيم المسؤولية فلسن نساؤكم أزواجكم بناتكم ذرياتكم، يعني العباد السعيد المسؤولية فلسن ويد الأهلين قوا أنفسكم وأهليكم بشو نارا يوصف ضرب العالم من وقودها الناس والحجارة في مسيل جهنم غيث ماذا شو تشعلين ماشي ذا صغار ماشي ذا غوابي ماشي ذا شجر أرد تشعل نيث ماذا قلي منه أرد تشعل ندل بذن النغ ذنكني ذل وقودينس وقودها الناس والحجارة نند المفسرين الحجارة ذي هي حجارة من كبريت الكبريت يذيوت المادة وسترميث الله أعلم من المغار للسفر يعني ما يتوشي تزح اللحمو هذه الصلفة هذه شعل حتى أنه يلاق بعض البلدان كيق القاع عنسن فتصفت القاع عنسن تبغى تركم قارن العلماء سيد الحجاري قلنك ثمس يعني ضبلات ماشي ضبلات يحمو كان سفل سفل نتسن بالدث يشعو ليت سزدخل لكن يدو صفر بالعالمين قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة رب العالمين يثمى يذكرت في المؤمنين أنه قارن في القرآن ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته يعني ولاش العيب ولاش العارم قران أمويني قلن ذي مولان تمس ذيك الدني ثاني ثم أكن سقان العيبات تستحين البعض نب أدنى شيء أدنى شيء أكد صفت سيقار بلا كذا سن العيبات بلا كذا علم من العيبات بلا كبرانيا بلا كذا أنت ستحي قل بعضنا ونشتيك نسقارا من حيث العموم حاجة العالية من حيث العموم وإلا الحياة أمقاضي لقرب العالمين ولكن الحاجة العالية العبد ما زال يستحق العبد لأنه مش الناس ديوي الخير ولكن أعلم أنه ليش ذا شوك شبان الفضيحة يوم القيامة أسمى لدي غرب العالمين في اسمك فلان بن فلان إلى النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته العيبة ذكرى الخطرنا غرس ويذي مولا تمس ذوي النت نظل فضيحة ثم قرنت وليش ذا شو مرة تشوث تجمع أتكست العيبي في العمري أما تكست العيب أنه تلت ذي مولا تمس يقال النبي صلى الله عليه وسلم يثمكين الحديث والذي نفسي بيده يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب العالم الذي نفسه بيده والذي نفسي بيده لو علمتم ما أعلم لو كانت علم ماذا شو علمه وفي رواية لو كانت ظري ما ينزرغ لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا لو كانت ظري ما ينزرغ ناخذ علم ما ينعلمه قل علم من الآخرة قل علم من الغيب إن دلو كان فتصن ونثقل ذروس إم الطاول ونثقل بزاف الخير الله ذا شو زر النبي صلى الله عليه وسلم إن ياسم قري وينطني الجنة والنار يعني نزر في مس النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدنا نولي ماشي ديون دل عاصي نغيون دل كافر يتوى حديث الله عز وجل بالنار رايحة تكشمون بعد يحزننا دنشتا إدنا ننشتيه ويني قل المستحيل تكشم في مسي ذا منه ذا النبي صلى الله عليه وسلم أم كنيسة ثانجل جنة أعلى درجة ومع ذلك كيف من نضل هذري ويكتدي وصفنا كي ذا النبي صلى الله عليه وسلم تمنع عزيز إن دلو كان زري مين زري في الأخطر ومين طون ذا شوف زرى تمس نكني غاية ما تنزرى نعم والصحابة كيف كيف تزرى نرى ولكن شدة اليقين من الصحابة ما لا تنتدي وصف النبي صلى الله عليه وسلم تمثيل انتدى بحالة الزات نسن تعيشنا المكنة يارسن الجنة والنار ولهذا أنشتين يجعل عليه ما يثمت الدون قبل ذي الصحان دايما تولين الجنة والنار زث والنسن غسك نتزر نرى ولكن احكي يسن فلاس النبي صلى الله عليه وسلم إذ كرسن ضربك القرآن الجنة والنار تمثيل انتدى زث والنسن ما تدون قبل حياة نسن ما تدون تشنين ندير الحرام اسمك ثين في مست سريح ناس ماذا عدزني العبادة اسمك ثين دل الجنة تزلنا العبادة الجنة والنار يتنزل سنك النبي عليه الصلاة والسلام إن تقول الحديث يهضر راسي جبريل عليه السلام يخطب جبريل ناس يا جبريل مالي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط ناس يا جبريل ذا شو قوغن يلو عافيون الملك نطنين اسم ميكائيل عليه السلام نيس ذا شو قوغن ميكائيل إني أسقل عمري وزرختي تصطصا شو سيدنا جبريل؟ الناس ما ضحك قط منذ خلقت النار. الناس يحبس يحبس فتصينس الرات في الوعد ويطنين قسم الدخل قرب العالمين في مسيح ويذيون الملائكة وهو ميكائيل عليه السلام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أشاء دين الإنسان ضعيف من كني غيث ما يكلان الصبح العشاء تصدصع ولو كان على الأقل تصدصع أكن الله تصدصع الصحابة فالربح نسل الصحابة فتحن البلدان صوتنا الإسلام كلهم كان يثنى صوتنا صغيرة زيارة زي صلبحور صرك عن الأمم صغلين الجناس غلقاع يقلان علو في الأرض صرك عن تنغلقاع ويا لن تتصن فرح نسل فضل رب العالمين يمكن نسوي شران فرح يثنى أن فرح يثنى سوي ثمثن غيق لن تصبح العشاء شارك نصر رب العالمين أن فرح يثنى سيست مثن غيق لن تدون تعاريات كاسيات ملعونات سوي شران فرح يثنى وليس شران فرح نهني ما فرحا ذير قازن الجند ذير قازن الجند الإسلام رفضن الإسلام نصرن الإسلام يشبح في شهر تتصع لكن يقول ليش يثمن في شهر تتصع ومع ذلك شوف قشو الحالة قلاغ يمكن يغيث شوف الحالة قشو أقلاغ أتدوتك جنازة لعب ذي موث ولعب ذي لعلغي موث الموث ينزد الموعظة كنسينا الشاعر الناس ولقد كانت لي في حياتك عظات ناس مثل الدلحيت لتوعظتي وأنت اليوم أوعظ منك حيا الناس وكثرة ثم ثم ذلك توعظت زي يعني الموت يسمع حتى الموت ظلم وعيرة أنت تدوز دفير نفرقو العباد تقصيران العباد العسلمين كفلان العباد تمسلاما تمخمسا تقصيرا هدرن في كل شيء نقال في الموثنين يعني حتى هذا الموت يقوم أخذ حرك ده شرع غير حرك نايثنا ما يلا غلم إذا إنك توت ديك تشيل الموت باش تحركت خلاص. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم يفكر المثال يونج الملائكة وهو ميكائيل عليه السلام إن دن ميكائيل قسم الدخل قرب العالم يعني على حسب ذا شو زدنا جبريل قسم الدخل قرب العالم من النار احبس ميكائيل تتسع وقذت سيدي ثمسيت وأخلاقين تسع ويذ ميكائيل عليه السلام اسم الدخل قرب العالم من الجنة والنار يمكن أقلاق الموضوع عن النار نركز في الجانبين. أرسل إليها جبريل يخلق ضرب العالمين ثيمس ثيمس مخلوقة ماشي من يوم القيامة باش تخلق الجنة والنار مخلوقتان إشيع غرس جبريل الناس يا جبريل روح غير ثمس زريت إني دشرت زرت يروح جبريل يخط الله ثمس سيم ثموك فإذا الناس يركب بعضهم بعضا تروغن تنعت سابن العويل تعيطن يعني يوهيز ضرب العالمين يزرى ذاش يرضي تروني مولا ثمس يقلد غرب العالمين يخلع يقول العزة وعزتك يقول العزة رب العالم ناس لا يسمع بها أحد فيدخلها ناس ولاش يون نادي سلزيس تكشف وحقيقة المنطق من الأمور كتقر الفطرة من الإنسان كتقر يعني مرة السلطان كثم وكثمس الناس يا ربي وين نادي سلزيس يعني لو كان هن تخبر أن كثم وكثم سيء ولاش يون نادي سلن هذه سرح العمر ستكشف العيبة ذيك كلت بعضهم في اللس فأمر بها فحفت بالشهوات يعاوض رب العالمين يأمر الجهنمية توزر بتسوشو الشهوات الممنوعات الناس روح ترى زريتهم يثقل يروح يتغار بتزرات يقلد الناس وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد يقول بريذي الناس ترى أقذغوري من عزيز ومدحد خطر بريذي مزور جهنمية مرة تزر الإنسان ما ذي سلف الله سلي علم أنه ذي الحاجة كعرض هذه قال أنه الله غير ذي وثم غير ذي بعد في الله ولكن مرة تعلمت أنه حفة النار بالشهوات أنه ثم سيء توزر بدي ثم من غير سوين حرم رب العالمين ده شو تساوين غير ثمس ماشي الطاعة تساوين غير ثمس ده المعاصي يقولون بعد دينا جبريل نيسو كذا ينوي منا خطر العباد سير طبيعة نسم العباد بغان اكنس قانو تنع تسابنا را وانت موت بغيت تنع تساب ترى ذا موريك الجهنم خطر أخامي توكش من بلا العثاب الجهنم الجهنم ماشي ظلم مشروع ما تبغيت تكشمطت في حال استعت الحساب سرح كاني العمري اتكشمطت متأكد سليقين الجنة في ظلم مشروع جهنم ماشي مشروع سرح كامل عمرك تكشمطس اتبع ذا شو كتسنات نفسي فيه تحفر تعصو ربي تحفر ستينيت ذا شو يدينا ربي باش نعلق العكس سرح كانت نفسي فيك ثوال مدي الجنة الصح الجنة لازم تصنع تصبت لازم تحاربت لازم تجاهدت لازم تحرست باش تكشمطس حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات انشتي باش تعلم طيما غنو ثيم سيء اللي خلق رب العالمين قلنا نفعر ذا شو قالنا نجات سعر انها حفت بالشهوات يعني باش تكشمطس لازم تصليت من الذين كيديو صفر بالعالمين ونهى النفس عن الهوى لازم تغلبط الهوى انت نفسيتي ما يلا غي ما قليك تعبد رب العالمين كيديو صفر بالعالمين يعبد الله على حرف على حرف يعني كنس قرن في ثما كان كي اعبد رب العالمين جلس تعكا ما يلا دزوح القريحة ذي جرب العالمين وأكثر الناس ذا نشتغيثن أقلاغ زيس نعبد رب العالمين جلس تعكا ما يمسدين غي قرحن قدين وثنقبل أرى والدليل خزر العيبة اعجبسنا رمضان اعجبسنا الحيج اعجبسنا كنس قرن العيد الجمعة يعني قلنا كنس قرن الشرع والشرع يكل لسه التيسير على كل حال ولكن لا العيبة تخفيرا اعجبس ان قدين اين ياك نسقارن الا شويه زي سكن النشاط الا شويه لومبيونس زياس الا شويه وحرك دهون زيس العيبه بصح ما راه ضوط نغل حوايج تي قرحن تيض الحرام تيض الكبيره الربا ضل الحرام التبرج ضل الحرام الرشوه ضل الحرام ويض الحرام تظلي ضد الواجب الحجاب ضد الواجب هذا بذونك قارن مالكوش ضل الحرام مالكوش شكا كل شكا نذو يدي قارن الهضره نتايا ويذ العبد يثما يبغى نذي عبد رب العالمين كني في بغى ماشي كني يبغى رب العالمين اكني يبغى نتسع يبغى لو كان انت انا راه ديفك انت شو قال لك الشرع هذا شو ولا حد نوي سيف مال جنفات نكشم السهاله اكتوك شم نايت مال السهاله في الجهنم الجهنم ما تنكتكسر الجنه تنكتساوت تبغي تصلي تغل الجنه لازم تحرك حتى موتوري تبغي تروح تغل الجهنم مسرح حاسي الفرامه ما تروح مباشره فإذا المقدمة أجيبها باش تعلمت دا شو ثخامي النار أي غيثما إدي خلقك رب العالمين يخلقتي دي الكفار أولا دي المنافقين دي المشركين ويخلقتي دي العصاة من المسلمين دي المؤمنين ومن بعد انظر إن شاء الله دا شو دي الفرق قال وهي واحد وهي في مسي غيثما إن النبي صلى الله عليه وسلم في الله سوسفت رب العالمين كذلك أنها وسعت داش المعنى يسو السعيت معنى حذرتك شميون ونزجهم كرا خطر انكني في سواعيني كتشما غنزجهم قينو نمعين اكني كشم كريم سلمنا نزجهم في الكفار قلقن في اللسن فسانسن فلسا في الكفار اذ كشم من غلجنثنا غير ثمس ما ثنيتصن الكفار في النار كيني غامل يقلق في اللسن يكشميثو نزجهم في اللسن ماذا يثو خميسة هنا نقثمس ثمتوثي سذيل لي سدويكي قلان تحت المسؤولية كاسيات عارية اقلق في الكفه الدرياس تزلى نرى اقلق في الكفه اكتماغون زيوم كاينون معينا نغدقنا ما يكش ميكون زيوم قسم السيئ انه بالك تكفو دارا للعباد لان اكثر من في الارض ضالين اكثر الناس اذشار تمس وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله الاكثر يلي مولانا تمس عياذا بالله ما يكش ميكون زيوم لعله تكفو دارا أعلم أن رب العالمين يند بالقرآن أن ثيم سيئ مرت لا رب العالمين هل امتلأت يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد سدس حبس وماذا زح آلت سدس حبسن أزح سدس حبس المخلوقات آلت سدس حبسن بالخالق عز وجل ذين رب العالمين آلت حبسن لو كانت يجي أتكفو ديني قلانك ليثم يعني لو كان المؤمنين الإنس والجن والملائكة أكن ملا سالمؤمن سالكافر سالفاجر أذكش من دخله أنت كفوت يعني وين نقستوه لنا مكانيس أريد طمع على مسيني لعل تتشارو تفغر مكان أي رحمة رب العالمين خطي ما يلا ثويت دا مكانيس يسعى لمن تسع السماوات والأرض بل يصدق الحديث أن الشمس والقمر يكوران في النار أنه يطيش ذويور أهنيك رب العالمين دخل تمس التجين غيك لا يثنى انت الا السبه لحمون الدنيف ويه هذيك الشمس داخل جهنم. ايوا شوف اش الظنوي كيف عبدنا نوري سوارة ان الذي كان يستحق ان يعبد هو الله وحده لا شريك له. يقرض النبي صلى الله عليه وسلم يتمكن الحديث بقيمة واحد الصحابة رضي الله عنهم إذ سمع وجبة. وجبة يعني حاجة سقطت السقوط، ولهذا الوجوب قلوها قرنص الوجوب هو السقوط. وجبة يعني سلاح حاجة ترتق. إني ستدرون ما هذا، يعني في الحاجة عالم الغيب إسليس النبي صلى الله عليه وسلم ستدرون ما هذا، نسأل الله أعلم. إني سوي هذا حجر، إني سوي ضبلة ضمقرا صخرة عظيمة قذفت من شفير جهنم، يعني ديو نبلة ضمقرا تيرانتيت قموش جهنم يتسطر غور 70 خريفا 70 سنة تيتسطره هكا المقوط ثورة، يعني ذندون أزر راتستيرت زي صبلة ضمقرا 70 سنة غور تسطره القاعس. تخيل اشتلت الجهنم. أديس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يدينا رب العالمين القرآن وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ هو يوم القيامة، يجاء بجهنم. أذي أمر رب العالمين ملائكة داوين جهنم تتسلسل زيت العباد. ومن بعد يند النبي صلى الله عليه وسلم في الآيين وجيء يومئذ بجهنم، يند يؤتى بجهنم يومئذ يعني يوم القيامة لها 70,000 زمام. ند الزمام ذافوس سعال جهنم مقريت مقريت غيوث من الدرجة أنه 70,000 نفسن ماشي ذيو النغسين لا تدير فذن، لازم 70,000 يفسن يفسع مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها كل فوس إلى قطف زيس 70,000 من الملائكة. يعني زي حسابات من الملائكة العالم أقلق 4,900,000 من الملائكة يونج الملائكة ذين رب العالمين يجعل من صفان يوصفه رب العالمين يوصف الجبين ذو مرة فاستوى، ذو مرة يعني ذو قوة، ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم اذكر ديون الحديث امثل ديون الملائكة كنا قلنا هذا الظرف 4,900,000 انت هذا في يون من أحد حملة العرش ويذيونك حملنا العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. إن ديونج الملائكة حملت العرش يونج إن ديار شحم الأذنين سلميذ العاتق سلميذ تيتيس أزال الذي ديون 700 سنة. الدو 700 سنة شحال ملاير الكيلومترات انت ساعات الصغر ذلك ويديونج الملائكة لقناك 4,900,000 غموية بشد زغرا يجرونها. رب العالمين يوصف بأنه القرآن قوم لوط أسمي يدنزل في لسن العذاب منه يديش يعد غورنسن إيش يعد غورنسن جبريل جعل عاليها سافلها غير فذيس القرآن نيك غير فذيه انتغى السماء يعاود يقلبه انتغى القاع سوى شو يخذ من الشتاياك يتقام المفسري كده ذكر مجاهد إن دير فذيس سفما ثيفوس الجناح الأيمن طرف من الجناحين ارفذ القاع إرفذي تكنس قانس طرفضم الزيان نفريس ماشي سيفاس نيس نغسل تكن ميلا سلجناحين السفر الطرف إرفذ القرية نروي تغسمع وطيرة تغلقع باش تعمت القوة الملائكة ويكين لقناك مجموعة تمقران لكن يدينا النبي صلى الله عليه وسلم باش يجرون جهنم تتسلسنزة العباد يوم القيامة. ما تتسلسنك النزة العباد وتنظرك من الله يخلع مؤمن وكافر بر وفاجر أتظرني كل العيبة إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. أكن كان لا ترسد الجهنمي أتسفى ديون الصوت تغيظ وزفير وقل أي المطنين شهيقا وهي تفور أتسفى ديون الصيحة يون الشهيق يون الصياح. يقرد النبي صلى الله عليه وسلم قل حديث قل لنك صحيح صحيح الترغيب والترهيب إن حتى أن كل من يسمعه يجث على ركبته. إن تخروا إن رسل نصفني مرة تعيط الخلعاني نصفني مرة تعيط الجهنمة يتسمى ثخاق فغصفي وقرد كشمني مولاني سهم تصرف. إن كل وإن رسل نذي غليف الركبتين ذي غليف في شارين في جنوغ القاعة وذي خلع حتى الرسل حتى الأنبياء وقال رواية يوسف حتى إبراهيم وسقر اللهم سلم سلم. وبعد يوسف اكتتمت الحديثة يبدأ إن حتى لو إن لو كان كل يوم حتى لو أنك لو كان صحيفا العملين الكتابين جئت بعمل 70 نبيا لخشيت ألا تنجو. إن دس مرة تصلت الصياح الجهنم ما تتسلسنك إن دو ذلك تكتبتي أزل من العمل 70 نبي تخدمت العمل 70 الأنبياء أكيك شمش كميرني أصليت من عغار مرة تصلت الصوتين الجهنم طيب الساعين أنشتلت الجهنم بل كيك شمونز يوم جمكاني أصليت بل كتكفو دارامي الخلق ألت ديكفون حاشا رب العالمين عز وجل رضي أمر باش تسوكفو ذلك خلاص. وإلا الخلق يونس ديكفو غيثنا هل من مزيد في مسير جهنم غيثما حارة صرغي جهنم ثمك باش تصرغ كلما خبت زدناهم سعيرا كلما ثم سني غيك تسبين تروح تخسر لأنك شعل أكثر وتحب سرع ولاش يون نهار الراحة وإنك ديننا أنت لا الراحة قل جهنم ويسكت ولاش الراحة الراحة تسنك الدنيا ثيث ما قاشون الله ثورين كن أقلاب ثورين تريح والراحة تمقران تسنك الجنة ثيوني تبغان. أما جهنم وين تكش من عياذا بالله ولاش ليس الراحة بالعذاب زفان العذاب يقرد النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم. إن تثيم سين الدنيا فكن مثلا أين تخلق رب العالمين كتمسك الدنيا يمكنني غير يثمعك إن بغوني لي ما زال عادون زارة ثمسن الدنيا في كليس خطر نكني ذا شو نزار نزار قصيف شوية اللحمو نزار الغابة بانا تشعل زي ثمس ذا ينزار ثمسن الدنيا في عنا جماعتك ثمسي دي خلق رب العالمين بالدنيا في غيون ومكان تنزرار في مرة نجمع غيون ومكان غيون ومور 70 مور ثمس الجهنم كده قرن النبي صلى الله عليه وسلم وهي باش تقيس العمري او اني قلان يبغى افيج اي ندي ويل حال هذه خدم ثورة يبغى في تجي لاخر تشيك زرم لان وين غير امر رب العالمين وين غير نهار اي ما تخدمت تخدمت بالسيف عليك يا في تخدمت ذي يا في تخدمت لاخر يا في تخدمت ذي طوعا يا لاخر في تخلص ذي نقلان شتي تخدمت تخدمت يا لو كانت ليك فرعون هذه خلص كلش تبغيت ذيك الدنيا فتخلصت اتركعت وتسجدت وتعرضت رب العالمين الى ان ياتيك اليقين دوني في الخير تبغيت تجتن شتي غير الاخر فتخلصت غير الاخر بصح لا يون الفرق انه ثيم سايق لانك الدنيا في العثابين الدنيا كيف مسك لان ثورة ذي يقارد ذيون امور يوم القيامه 70 امور اخفر اي نارين تبغيت تخفرت يقدر بالعالمين فأنذرتكم نارا تلظى إن دثان شيعة غوند الرسل ورب العالمين بالدث أنذرنا أنذرنا النار ولله الحمد إني أغض إني أغض لفونس ما شاء الله بذي يوم القيامة سنين علي مالا فأنذرتكم نارا تلظى ده شو المعنى تلظى شديدة الاشتعال يعني محرقة وإن يغضر بالعالمين قل أي نبني وما أدراك ما هي نار حامية اسميس نار حامية يعني نعلم أنه وين يبغى نذي الجنكران إلى خرف هذه لمحش العمر سيثنا أما رب العالمين يبين أغدى أنه ثم سيغي ثم تسرغ يبين أغدى رب العالمين اشتي تقيم الزين أحد التابعين اسمه عبد الملك بن عمير إن ديوث الكريمة غيثنا ومن التابعين قلني الحق في الصحابة من تلاميذ الصحابة إن لو أن أهل النار يعني أهل جهنم أخرجوا منها فأدخلوا في نار الدنيا نكلو كان مولا الجهنم أهل دي سفر رب العالمين وهني سكشن في مسن الدنيا قشو مثل ثلاثي مسي لقالوا فيها لقالوا فيها يعني القيلولة في لقوه من الدمزيس أذينا صراحة يعني في مسين الدنيا ثلاثي كنين تنعتاب زيس يغديقا ندق زيس يقول لن تروغ نزيس العباد تمتات نزيس العباد تصديق نزيس العباد في مسيح لو كانت دي سفر رب العالمين يون دي مولان الجهنم السيف كيون واس زداخن تمسل الدنيا إن دثي يوين الدم زداخن أذيهن أذي استرح يمكن يرى أيث ما غازو حياق لغن تنعتاب زيس نتأفف كما دنكر أوف أوف أوف نعيق العمورة في النار جزرح الحمور. لهذا كل مرة تصدو تتعصو رب العالمين قيسي ماني كيما سوازو حنت مسني كلين الدنيا زر كان مرة تشعل تقطيم ظلمي مالك ضحك مكفوسي كم كي تشرفي طوطاضي كم كي تصيح كم كي تقرح من بعد تهضرتيد في المشروعيك في الأخيرة من بعد ما تهضر ليك في الأخر مرة تسيني تنكي مزو الغالة ذي الظل غدينا أنا مخدم غالة ذي الخم غدينا أنا أخي المهم ذي كادين عتساب أنا أخي المهم كلي ونظيم طل وحدس لكن يهضر من العيبة كأنه الونس الأخر ثيل ذي كني كان يقعقنا نتواليت الحاجة مقر نوهني فقن أهنا نتدون قدوني زهون نوناس نكني نعقن نقذيت كثر من لازم والله يتمى من لحقتنا كذا كني لاق الحال أذويني غفلن فلاسي غفلن لكن يديوي الحال وإلا قس الحاجة تمزيان تقدوني تشمع تساسف وسكسو في الناس ترتيب الخبر اش حال الزمر تتصبر كي تشمع والنبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه في مسندوني فيك لا تعدل 70 جزء من نار جهنم. يصدق الحديث الذي رواه أبو يعلى وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل ديون المثل وإن قال لني بغادي فقه هذه ثم وذي فهم قال لو أن مسجدكم هذا لقى المسجد الناس كان المسجد نونا يشوث اللي مكان فيه 100,000 أو يزيدون إن ذو كان نجمع عن ديون المسجد 100,000 من العباد ما أكثر وكان فيهما رجل من أهل النار إن دوذي لجرس يون العبد لمولا تمس يعني هذا المثال عدي سوف غرب العالمين يون العبة ذي قرغان كثمسة في سلس قال 100,000 من العبة داخل المسجد إن ثم تنفس لأحرقهم وهي حديث رواه أبو يعلى بسند صحيح يعني إن دلو كان ذي 100,000 العبة نجمع عن المسجد وذي ليون كان جرس دي مولا تمس أسماء ذي سنوف سديس فغل نفس النيق لنز داخل لسق العثاب اللي انتمس إن ضغر غمك ما لنز داخل المسجد 100,000 أو يزيد فالإنسان العاقل يثمع وريد حفارك نتقرى بين المثل لا يشرب السم ليجربها وتلالا ذي وين يبغى نذي جرب انتمس تزر ولا تصحك نتقرى نكي ومع أنه ماشي ذنوه للدقار ذي النبي صلى الله عليه وسلم ضرب العالم يعني ذي اليقين ولكن أما السعديس ونقل لن أريد تجربة رنشتي أسيني آمنا وصدقنا وسينيار بث عصمتاك ثم السيد وكدو ساق الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة 3 مرات وني طلب من رب العالمين الجنة 3 برذان أتنتقد الجنة فاستنيار بسك شميتي دغرغور ومن استعاذ بالله من النار 3 مرات أتنتقد ثيم السيد أغر أستنيار بس بعدي تخلي فإنكني نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار ونسأل الله الجنة ونعوذ به من النار جهنم يغيثنا من نت السعين سمقر لحموين سمقر يغيثنا أمشي ثموكز داخل سيثما هي دركات قال ناس الدرجات مرات تتصالي تفسول مرات تتطرد في كسر قال ناس الدركات يقدر بالعالمين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب جهنم 7 أبواب كل باب يثمى يسعى جزء مقسوم كل ثورث سعى الصنف لا ذيكش منز سعى مي مولاني وي مولاني سيء ذكيري مولان عياذا بالله أكن الجنة 9 ثورة فنظر كذلك الوقت ثمس 9 ثورة ولكن ثورا الجهنم غيثمى أبواب النار هي 7 من 7 ثورة ماشي ثيزة فنتي وإنما ثيس فنتي قال رب العالمين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يعني في مسيس دركات كل عمالة تسطرت ذكسات كل عمال العذاب ذمقران والعذاب ذمقران كلفني منه ثاني المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل فلهذا ما تقرتد في الجنة إني الجنة الدرجات ما تهدرت في جهنم إني جهنم دركات فكسات ساعات وورا 7 أبواب الأبواب مجرد تكش من العباد تغلق عليهم إنها عليهم مؤصدة تغلق أحاط بهم سرادقها يعني غي مولا ثم اسمها لا تكش من ما يكفيش كان أنه هنا نقل جهنم ما يكفيش كان هنا نسنع تسابن بالإضافة غير ونشتي ذا شاسنا على رب العالمين ذي بالله في لسن الجهنم وليش ذا شو قعر نم الإنسان ذي يلقى مساحة مغلقة حاجث بالله وليش تشوف تقاز بنادم مثل حاجة قبل عن بنادم دائما كرهيت دائما بنادم تحفوه ينقل دين لهذا الجنة ثيثمة والسعيد أكثر من السنوات والأرض هذا تل الإنسان ألف سنة مكة ألف سنة مكة ألف سنة كي إذا الملكي سيكل دقل سيكل إذا ما ريدوش حالي كبغا ريدو ألف سنة تتفكرة ونشتني ما شافني كشم قال الملك الغيري ذا الملكي سنتسع جهنم مغلقة ولا السنسة هذه فق عندك روح حوفة ذكر هذه روح هذه يفث بالله هذه الأبواب بالله عند يقدر بالعالمين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها إما ولن تمسمرها من الملائكة هناوي أضوت غير ثورثة تلبي ثورثان سكشمو تبلع ثورث مباشرة الرحمة أثفوك ذين الرحمن رب العالمين يثمى إيو النقلن يخدم ذيك الدنيا أتدر كيف أما ما إلا يكشم الإنسان غل جنة يكشم الإنسان غل جهنم وكان من الكفار والمنافقين والمشركين رحمة رب العالمين أتدرك أتدرك رحمة ينس الصنف النطنين أتنظر من بعد المهم الشاهد أن على ما يثمى أن الجهنم تسعى الأبواب والأبواب يعني ذا الأصناف ومن بعد أنظر كذلك الأصناف هذه كشم من غير تمس كل ثورث إلا الصنف لا تكشم ولاش الدليل من الكتاب والسنة يديف كان دشوذ الأسماء من الأبوابين يعني العبذاء دين ينتورث اسمي سكة ناخ ثورث اسمي سكة ناخ ثورث خصوصي يعني سالك شمنزيس كذا ولاش الدليل فنشتا نسعى الدليل فيوث انتورث وهي ثورث المنافقين يعني دركا المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل فقط أما غير ذلك نعلم بعد ذلك إما ولنا لا تكشمن أي ثمان للعبادة لا تكشمن من الإنس والجن تكشمن الإنس وتكشمن الجن إنها لا تكشمن أي ثمان هذا العبادة من كنيا نطلب رب العالمين وانتلا لذا نكنيا ولكن أي ثمان هذا العبادة من كنيا لا تكشمن ماشي ذا الجنس النطنين ماذا نكني تستهل لا تنكشم ما لا تكشم العبد يتستهل الجهنم يني غي ثمان هذه يفزيس أنواع من العذاب أنواع من العذاب فظيعة ذين يزمر لابن ذم ذي صبر يثمى وسهوثا لكن أنها نار الله المقدة أن ذي العذاب نار بالعالمي مشي ذي العذاب ومذان لن الحبوسة تراك الدنيا لن السجون لن وسائل تعذيب معروفه أنت العالم ملك سنين تمر فيه مطفن يون عذب انت خلاص وإذ البشر يصنع الطريقة التعذيب وإذا البشر الضعيف يصنع الحبس باش هذا يعذب زيز وكنت تقاد نتمدد ملك ديني رب العالمين يخلق يون الحبس باش هذا يعذب زيز باش راه تخممت خممين تبغيت جهنم كثرس خممين تبغيت جهنم تنكثرس وسائل التعذيب اي غيثنا أنظره من بعد إن شاء الله ولكن كنا نركز في يوث الحاجة الحاجة قلنا أن أقرب إلى الفهم العباد إن كنت يرى الأكل إنسان الشرب إنسان أين هذا الشن إما ولن الجهنم ماذا إين هذا السن إما ولن الجهنم ماذا الشن هذا الشن نعم هذا السن هذا السن إما الإنسان يفرح خاطئ أين هذا الشن وين هذا السن يكشن بالعذر ليس لهم طعام إلا من ضريع إما ولن تمسيا ليس لهم طعام إلا من ضريع وسعينا للمكلة حاشا غير الماكله من بينها الضريع الضريع اذا شفت نبات فيه شوك اتتن لكن سقرن الحشيش نغ النبات الجهنم طبعا اقلن زي سنن لا يسمن ولا يغني من جوع اوري السرواي اوري تكاسك نسقرن الله زينه اتفز نزيس ان شجره الزقوم طعام الاثيم اذتشن جيوث الشجره اسم شجره الزقوم شو دين النبي صلى الله عليه وسلم شجره الزقوم ان لو ان قطره من الزقوم قطرة ماشي الشجرة قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معيشتهم نايدلو كان تقيف الشجرية أتسقط ترد على بحورنا الدنيا يعني ماشي غيونهم كان أتسفسد ثم عيشة مولانا القاعة كالمثل أتسفسد البحور وتسفسد القاع طي تقيف إما ولان تمسيت ما تتنزيس أتتنوذر النون كان أنشتي باش تسمك طيب دائما كل ما تزود تسيرتك راه عبوتي اتعلم تنو هاي كنيت قارت عبوتي راه تسيرت يوم القيامة ماذا الطيب اتنوتك الطيبة من الجنة ماذا الخبيث اتنوتك الخبائث من جهنم الجزاء من جنس العمل اين في قارت عبوتي راه تسيرتك الاخر بلاك غرن كري صور ذين النية لندر شوى بلاك غرن كري صور ذين النية يقلن ذا الربا بلاك كغور نصور ذي نيك لان المال للأيتام ذي المال تعدد في الحقني خدمني نغف الحقني يتماك نغف الحقني ونيك لان الضعيف كل لحظة بلاك كغور ونشتي العبدني بلاك يغفل بلاك كل السنة للصلحاس بلاك كذا ولكن الله عز وجل يغفل لك يوم القيامة إذا شرى تشت الضريع وتشت طعام الزقوم قطر الزيسة تشت القاع تشتر طعب وتكسيس ماذا تشن طعامين يقلن من خبائث من الخبائث أذفذن أذفذن يشتد عطشهم يكن العذاب نيذ لحمون فيستغيثون أطلب من الملائكة ونادوا يا مالك أذلعين مالك أذلعين يستغيثون بالله عز وجل فيغاثون يعني يستغيثون يعني يطلبون الغوث يعني يطلبون أمان ولكن يغاثون سندي استجبر بالعالمين ولكن دشرة سندي استجبر بالعالمين أسندي استجب بماء كالمهل يشوي الوجوه يعني أسنيت بغي أمان هذا أمر ملائكة سندوي أمان أمانين هو من المهل المهل قرن العلماء هو رصاص نار حاجة مذابة تركم وبعض المفسرين نند هو الزيت الردي شغل الزيت هذا كمل ميدان وطريوس الدرجة بغادي تبخر أسن داوين المهلي وإن يغاث يغاث بماء كالمهلي يشوي الوجوه قارن مجرد أمن نهن استغرب بشر السن الزيسن أدي غلين وغلين وذ مونس يشوي الوجوه وذ مونس أضرغن قبل مسوان يعني صل فوار مني كان أغلين وذ منسن أدي غلين تريد تسيتني مولا نتمس باش الانسان هذا يعلم كذلك شنو السوق عبوطيس دوينك الماء اينيا المهلين على السنكيه وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم كدي قرب العالم وهي عاد ما تستغرب انا دي غلوي لي موذ ميونس مرات السن وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم هذه الشرك يزور الناس وهذه الشرك يجغل الناس كاع الطنس يتسمى غير يتسن دويني السن ارنو يا سندق العذاب وذي نجمة تلاحظت وتميزت أنه مدام العبادة غي عافية رب العالمين قل عقوبة ذي مدام لحقنا إثما شجرة الزقوم بالضريع ذي الماء يقلان نار شربي كالمهل يشوي الوجوه لحقن قبلنا السن معنى العذاب أني قشوا الله يجهنا إثما إلى قلة قد تشنوى السن نشتي لأنه يوني قلان قلس تعا إثما نظار العبادة قل حوسات على حسب شو تحكي العباد نزيك في مجهل من النار شو تحكي في الشهداء شو تحكي في الصحابة شو تحكي تصفتق الحبس الشر العذاب كل أنواع من العذاب أزدوينا كالمكلة أستيرن مثلا غلق عاسين تشيتس موقجون مثلا نسين روح باش تسرخسنا من الكلب سين تتصغار ذي قيمة كن يعني لكن يبغي للعذاب ما زاليتي الصبر ويقبل على ذي ركع هذي تشقل قاع أصنديتيار ما كان سمح وجغال ما كان نون كن يذل كفار سنديتيار هني رحمة رب العالمين ويكيير كن عتسرنا كي ويشوف العذابين وكل ما زال صبرنا ولكن مولانا تمسيثنا خاطئ لحقنا لميذين قبل نذتشن الضاريع ذي الزقوم ذي الحاميمة يقبل نفس بالعد وهني تولي نقلي من سن يقلعب ولكن قبل نفس قرقع نفس السن إيوا شو خطر علما أنه زدفير وينشتا العذاب ذغني قلن زدفير كثر يعني العذاب زدفير من العذاب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ولا شرح حمك الله تيذ المكلن سنسي سيتن سنيثم اللي بس نسن إما ولن الجهنة ماذا لسن اللبسة ده شو تلبسي ماشي اللبسن السطرة اللبسن السطرة غير ويني قلن يبغى دي السطرة ما نيسة سنتورك الدني ثيثم ماذا ويني قلاني بغادي يعيش إثما كالأنعام بل هم أضل فينا قضية واحدة أخرى الإنسان على كل حال حر شو المعنى حر حر جالس نفسي أما جالس رب العالمين يريد لا حر إذا ما سليخن شو دين ربي ولكن رب العالمين يأمره النبي صلى الله عليه وسلم يأمره العلماء نبه نغض المشايخ تذكر نغض الصلحة النغض وما نهني رب العالمين نصطر نتقل ملكيس بص نقصد النبي صلى الله عليه وسلم مسترفعت الدرجة نسوس نقص العلماء ذي المشايخ هون تظهرتهم تنفعت ما يلا فلسيت اللبسة يقصر أي رجزنا غثمتوا كيف لأن رجزنا غنت لا سطرة ما تنهضر في السطرة يو رجزت مطف ولكن أشد ما يكون النساء أعلم أنه اضطرتوا مذحت إلا العملي أولا. ثم اضطرت العيبة من حيث ذشو، من حيث أن واتسلية السبب شغاوين الإثم ما يلا لكن سقارن خضرن غالمرأة المتبرجة، وإلا أصالة ذنوب تسوي ثوينك خذ من أنشتي يعني تطروا العمر. ما تبغيت تسترطي ماني ما ولتمع، ما تبغيت تسترطي ماني هي ماذا يقدوني ذوني ذا الخير، ما تبغيت تجتن شتي غير أخف أتسوي سترط غير أخف غير أخف تلا سترى. ولكن يقرد رب العالمين سرابيلهم من قطران، القطران بعض العلماء نند هو النحاس وبعضهم نند هو الرصاص، ولكن اتفقنا أنه مذاب يعني دمد النحاس نخدم درصاص صحموطث ألميك فسين ألميك قل ذامان وذي لبطة ذي ركب ظريم يكان نشتي ظريم العباد ما ردوين الخيط نسو شو تسوذين وذي تسوذين هكا وتغلي تثقيتك تنوقيتك على القاعة وتجمد يمير إلا ذامان وبعد يجمد وياكن يقارن ذي الزئبق إلا ينقلن كثر وكان نشتا وهو الرصاص وحيد النحاس أهن تصفصيت ألمير كمن قلن ذامان وهن داوين ملائكة وهن سميرا فوق روين سنة لم يفطر نسن وذي قاركن في اللسن وإذ سرابيلهم من قطرة أخثر تبغيت تستر تمانيك سترى ذي الدنيا تبغيت تستر تسترى من الأخر أخثر سرابيلهم من قطرة كده نار بالعالم. ذكر أحد العلماء إن استبارك الذي جعل من النار ثيابا وقطعت لهم ثياب من نار، قطعت لهم ثياب من نار كده نار بالعالم يعني غير مولا نتمس أسني جعل رب العالمين اللبس انتمس. فقال أحد السلف خران نشتير إن استبارك سبحان الله اجعل القثمس اجعل زيس اللبس والله على كل شيء قدير. المهم مولا نتمس أين لذ جن ذوين لذ لسن ذوين لذ السن ذوين قش لذيلي تيمس وفنتيم سيث أخثر العمري أنت أني وخمي ثبغيت تكشمت باش أكتوضح الصورة مازال الأوصاف من جهنم ميت مازال باش أكتوضح الصورة كان من جهنم ميت باختصار لأن بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يكدورين نشتي اذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنك أهون الناس عذابا يوم القيامة لعب ذيك لقل العقوبين السخفيفيت يوم القيامة أهونهم من له نعلاني وشراكاني من نار يسعى سني سبطنك عن الشراك يعني سوشي تبليع من نار ذيك أهني لس وذيب تفلس يغلي منهما دماغه فقط وي أهون أهل النار عذابا يعني أساس تلمس الجهنم أذي سيس بطنين ثمس أثيالي لحمو قطرني صغل فخارثيس وذلك منت الفخارثيس ذلك منت حقيقة نيثم مشي القريح وقروي مشي تساوي لنا 40-42 أذلك منت الفخارث نبنذ وما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وويني اخذروا ليش منه قلنا نقل مصيبة أكثر ريس والله إنه لا أهونه وإذ أهون الناس عذابا احكوا يدك تشوف وايتنين دوايتنين إن يدويك قلنا كثر منه. يقارد النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث مطني يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار إن أذي أمر رب العالمين الدوين أنعم يعني العبد يقعاش ليك الدنيا ذي الناعم قسم الدكال لم يقموث ذي الناعم وهو من أهل النار فيغمس صبغة واحدة في النار يعني أد من العبد يقعاش من الحياة سكي في عاشت الناعم يؤمر به فيصبر يعني كني قان شغلت صبغت كان كي شغل ما زد مطغرم قزيت كان كي وتكشم طارة سوفل سوفل كان وليك تشمال ذي نعتساب أكا كان صبغة وفي سقسم بعض الله عز وجل صبغة واحدة أسيني يا عبدي هل مر بك في الدنيا نعيم قط أسيني هل عبدي ولا تشفيت فكران الناعم من الدنيا أسيني يا ربي ما مر بي نعيم قط أذسه الناعم من الدنيا سيوث من الصبغة ما ذيك شمغ الجهنمين. Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نديتما حديثيت بينا رضيس النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو يؤتى يوم القيامة بأنعم رجل يعني لعب ذيك عاشن بالدني تسق الناعيم ورد عد سباريك الناعيم والناعيم ولكنه من أهل النار فيصبغ صبغة واحدة وهي عاد ما زالوا لك شمارت مع تساب صبغة واحدة من بعد تسقسي رب العالمين سني يا عبدي هل مر بك نعيم قط سني لا يا رب أذسه وذنك ركيث الناعيمين الدني سيوث من الصبغة بجهنم. فلهذا ود الحال كني غيثنا أنه أنا نعتسب كشوية ذيك الدني ثينا باش نربح الراحة يوم القيامة وهي الراحة قلنق الجنة. فالإنسان الذي يعلم ميثنا أنه مهما أكن تبغض تزلط الدنيا ثي باش تخمط راحة إلى عمره لأن الناس كل الناس يغدو كل الناس تغدو باش تعلى الراحة إلى عمره سليك الدنيا كده قريب بن حزم إن تأملت لشوف الحاجة تفقني كذيس العباد الدنيا المؤمنين ذي الكفار كل جنس إن إكل إنسان كثن كثن باش تعلم الراحة إلى عمره سنسنق الدنيا تحفن الراحة ومن بعد كل يوم دا شو الطريقة يوم صلح رام ويتصلح لا المهم اعلم انه مهما ثوتت خدمت الراحة عن العمري مهما ثوتت كني نقارن كني ثوتت خدمت المواياد خدمت الوسائل العمري اعلم انه ثوت طارة غم العبذين قعاش انعم اهل الدنيا صبغة واحدة قنارة دي سهو كلش. لهذا الصحابة غيث من لن تخممهم في الصبغة لن تخممنا في انعم اهل الدنيا لن تخممنا لن كذا نعمن الدنيا تخميما في الصبغة أن يصبغون في النار أذسونزيس كل شيء. الحديث مطنين نختميه مس الحديثية ذكر زيس النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة ومن بعد تنظر كذلك ما نوصف الجنة ولكن يعني أخيرا آخر من يدخل الجنة آخر من يدخل الجنة قبل ما لا تكشم ده شاذي ترون ديت شوية أذي تدو حبوا وذكرون العلماء وثلا حتى الرواية أنه هذه لي عدد سفن الصيرات أدفك الصيرات أدفك حبوان وزمير الذي بد يعني خذم الذنوب خذم تلفحه النار يعني غد صغيث تيمث وثي دخل بشن الكلالي بالنية وثي تطفل المهم يرغى ولكن مع ذلك يفغد يرولز ديث من سنين ما رد ياوت أدفق ذين تيم سنين قال ثلاث ديوثن أزديروث أذقين وذي دور غث من سنين لشا سيني غيثنا وإذ العبد يجرب ثيمس وثيمس يجرب تكشي مرة لأنه الراجح ذي والله أعلم أنه يعدد سفن الصيرات كان في الله كي تسد الرواية ويني بشار ديني غيثنا مقارد أنسقسي المجرب ومع أنه لش أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يغضح كان في ويني ذا شو ديننا أسمال الدفغة كنا الدلول في ثمسني غذي الدورة ثمسي ثمسي ثمسي أسيني تبارك الذي أنجاني منك سيني الحمد لله إيين الجانك ثمسي أم بعد شوف أشياء سيني وهي مزولك شي ملغ الجنة ثيثم ويرول دي ثمس أسيني لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين والأخير أسيني ذنكيذ السيد من الدنيا الأخر إفكيد ربي أين إفكيغي وملحد حتى الأنبياء ده شو سيفك أن يسألوا لي في ثمس بشافي الحقي ونايثم أذنوا أنه إذن تاني السيد الأولين والآخرين قلنا عمية لازم تسيلي الجهنم إذا الحاجة تنقرنت كنايثنا لازم تسيلي إذا الحاجة ودي كفارة درس نغسين نغ ثلاثة نغ أربعة نغ الشيخ نغسين نغ ثلاثة باش أقتد وصفا. المهم ذي علم كان الإنسان النار بالعالمين الناغب فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى رجع على رب العالمين ذي مولانا الجنة وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.